الرابع الاستثناء. الثالث، نعم الثالث الاستثناء. والاستثناء مأخوذ من الثني لأنه استفعال، وأصوله الثاء والنون والياء، فهو من الثني وهو العطف، تعطف شيء على شيء، هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، قيد بإلا أو إحدى أخواتها. وش خواتها؟ غير وسوى. نعم. طيب الاستثناء يكون به التخصيص، وهو من أقسام المخصص إيش؟ المتصل. مثاله قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إيش؟ إلا الذين آمنوا. فهنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر، وهذا تخصيص بالاستثناء وهو تخصيص بالمتصل. طيب فصارت التخصيص بالمتصل كم؟ صارت أنواعه ثلاثة: الأول تخصيص بالشرط، والثاني تخصيص بالوصف، والثالث تخصيص بالاستثناء. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا الاستثناء إيش؟ وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. حد يعني تعريف، يعني تعريفه ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني ما خرج به من الكلام بعض من درج فيه، أن تخرج من الكلام بعد بعض من درج فيه، لكن يشترط زيادة بإلا إيش؟ أو إحدى أخواتها. أظن هذا واضح، ما في إشكال. طيب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الذين آمنوا أليسوا من الإنسان؟ طيب أخرجناهم بأي واسطة؟ بواسطة الاستثناء. طيب الاستثناء له شروط: شرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه، وقصده من قبل نطق به نطقه به. طيب الاستثناء له شروط: الشرط الأول أن يكون ممن تكلم بالعموم، يعني أن يكون المستثنى والمستثنى منهم من واحد، صدرا من واحد. فلو قال قائل زوجاتي طوالق وعنده أبناء، فقال أحد الأبناء إلا أمي، ها؟ زوجاتي طوالق، فقال أحد الأبناء إلا أمي، يصح الاستثناء ولا لا؟ لكن قاله متصلا في الحال ولو كان، لأنه يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. طيب الشرط الثاني يقول ألا يكون منفصلا، ألا يكون منفصلا. فلو قال قائل عندي لفلان 100 درهم ثم سكت، ثم بعد إذن بعد ساعة أو ساعتين قال إلا 10، كم يلزمه؟ قال عندي لفلان 100 درهم وسكت وراحت المسألة، وبعدين قال إلا 10، يلزمه 100 كاملة. وهذا الاستثناء لا يصح. لماذا؟ انفصل. طيب وكذلك لو قال عندي لفلان 100 درهم، عندي مثل لموسى 100 درهم، ثم لما قلت عندي لموسى 100 درهم سألته شلون بيعكم اليوم للأشرطة، هل هو جيد ولا لا؟ قبل بعض وبعض قلت فصل، قال الأشرطة اللي كذا تمشي واللي كذا ما تمشي. نعم، يعني الأشرطة اللي تسجيلها جيد تمشي، واللي تسجيلها ردي ما تمشي. قلت له ليش ما تجعلونها واحدة كلها طيبة عشان تمشي؟ قال هكذا قيل لنا. ثم بعد إذن قلت إلا 10، كم يلزمني؟ المكان واحد. نعم لكن نقول هذا فصلنا بإيش؟ بكلام أجنبي، بكلام أجنبي. أما إذا كان الفصل بغير كلام أجنبي فإنه لا بأس به، وظاهر كلام المؤلف أنه يؤثر ولو لم يكن، ولو كان متصلا بالكلام. طيب، والصحيح أنه لا بأس به، صحيح أنه لا بأس به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب الناس في عام الفتح وأخبر أن مكة حرام وأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها، قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لبيوتهم وقينهم. فقال: إلا الإذخر. هذا الستر. لكن هل هو متصل أو منفصل؟ منفصل، لكنه فصل بكلام لم يخرج عن الموضوع. والصحيح أن مثل هذا لا يضر، وعلى كلام المؤلف يكون ضارا. فكيف يخرج الحديث من قال بقول المؤلف؟ يخرجونه على أن هذا ليس تخصيصا ولكنه نسخ، يعني أن الحكم نسخ فيما استثني، وليس هذا من باب التخصيص. عرفتم؟ والخلاف الآن يشبه أن يكون لفظيا، يشبه أن يكون لفظيا. أما الحكم فثابت، لكننا نقول ليس بنسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون بدليل منفصل، وهذا لا يمكن انفصاله، لأن هذا مستثنى، والمستثنى من إذا قلنا بأنه نسخ صار غير موجود، تكون معناه إلا الإذخر مستثنى من إيش؟ والصواب أن هذا استثناء، وأنه لا يضر الفصل بما يتعلق بالموضوع. طيب، يقول: إذن شرطه أن لا يرى منفصلا. الانفصال تبين لنا بالتقرير أنه نوعان: الأول السكوت مع طول الفصل، الثاني أن يؤتى بكلام مستقل لا علاقة له بالاستثناء، فهذا أيضا منفصل فلا صح فيه الاستثناء.